ينبغي له أن ينام، خلق السماوات والأرض بقدرته في ستة أيام. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين. فالله خلق السماوات والأرض في ستة أيام بقدرته جل وعلا. والله من تمام قدرته ومن تمام عظمته قادر على أن يجعل خلق السماوات والأرض في لحظة بأمر من أوامر الله جل وعلا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمر الله عز وجل كائن بين حرفين، بين الكاف والنون، كن فيكون. ولكنها حكمة العزيز الحكيم جل شأنه. ولقد دعانا ربنا جل وعلا إلى الفكر والتفكر في خلق السماوات والأرض وما بينهما، وكيف أن رب الأرباب لا يحتاج إلى شريك له في الملك يخلق كخلقه، أو يساعد الله جل وعلا في الخلق والملك. يقول ربنا عز وجل مبينا تمام قدرته: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأصحاب العقول المستنيرة، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فذكر الله عز وجل على أي هيئة وعلى أي وضع كان فلا بد أن نذكر الله الواحد الديان كما أمرنا سبحانه في كتابه. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا المنادي هو محمد صلى الله عليه وسلم، دعانا للإيمان بالله جل وعلا، ودعانا للتفكر في خلق السماوات والأرض وما بينهما، حتى نقف على عظمة الله جل وعلا وعلى قدرة الذي يحيي الموتى سبحانه وتعالى. قدرة الله أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام من تراب من غير أب ولا أم، وخلق الله عز وجل ذرية آدم من ماء مهين. فلينظر الإنسان مما خلق: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، من بين صلب الرجل وترائب المرأة، إنه على رجعه لقادر. إن ربنا عز وجل لقادر على إعادتنا يوم القيامة للمثول بين يدي الله جل وعلا لكي نسأل عن الصغير والكبير. عباد الله، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيخلف الله عز وجل وعده؟ حاشا وكلا. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالله عز وجل خلقنا من ماء طين وخلق آدم من غير أم وخلق حواء من أب بلا أم وخلق عيسى من أم بلا أب وخلق الله بقية الخلق من أب وأم من ذكر وأنثى تلك قدرة الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونقف اليوم وقفة بعد هذا التمهيد على قدرة الله جل وعلا في إحياء الموتى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فلقد أعطى الله عز وجل خاصية إحياء الموتى لعيسى عليه السلام، فلقد كان عيسى يبرئ الأكمه الذي ولد أعمى ويبرئ الأبرص الذي أصابه البرص ويحيي الموتى بإذن الله جل وعلا، فتلك الخاصية لعيسى عليه السلام هي بإذن الله جل وعلا له، ولولا أن الله أراد له ذلك ما كان ذلك، فهو الله الذي لا إله إلا هو، هو الخالق، هو البارئ، هو المصور، له الأسماء الحسنى. فكان عيسى يمر على القبر فيأمر الميت فيه فيحيى بإذن الله جل وعلا، فإذا كانت هذه قدرة من قدرات المخلوق أعطاه الله تعالى إياها، فما بالكم بقدرة الذي لا يغفل ولا ينام. إن الله لا يغفل ولا ينام وما ينبغي له أن ينام. فلقد ذكر ربنا جل وعلا لنا خمس أحداث في سورة البقرة أحيا الله عز وجل فيها الموتى في الحياة الدنيا، لتكون هذه الوقائع دلائل قاطعة على قدرة الله جل وعلا في إحياء الموتى في الحياة الدنيا وفي إحيائهم ليوم العرض والنشور على رب الأرض والسماوات العلى. فلقد أخذ موسى عليه السلام 70 من علماء بني إسرائيل من خيارهم للقاء الرب جل وعلا، فلما صار موسى بهم سمعوا كلام أو بعض كلام الرب جل وعلا لموسى، فقالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى ترينا الله عز وجل فنراه بأعيننا وإلا فلا إيمان لك به فلا إيمان لنا به. هؤلاء العلماء سادة بني إسرائيل يطلبون من موسى أن يريهم الله عز وجل فيروه بأعينهم، فما كان من رب الأرض والسماوات العلى بعد أن طلبوا هذا الطلب القبيح من كليم الله موسى إلا أن أنزل الله تعالى عليهم صاعقة من السماء فماتت 70 عنها 70 عن آخرهم. فبكى موسى بين يدي الرب جل وعلا وقال يا ربي كيف أرجع إلى بني إسرائيل وقد مات هؤلاء النفر وهم خيارهم، اللهم أحيهم. فأحياهم الله عز وجل لموسى عليه السلام ليستوفوا آجالهم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. والموضوع الآخر الذي أحيا الله عز وجل فيه الموتى في الحياة الدنيا في سورة البقرة، كان هناك رجل من بني إسرائيل من الأغنياء وكان عاقرا لا يرثه إلا ابن أخيه، فهذا الولد استبطى موت عمه الغني، فقام الولد فقتل عمه ليلى وحمل جثته إلى قبيلة أخرى حتى يأخذ تركة عمه. فلما جن الصبح ذهب ذلك القاتل إلى موسى عليه السلام يبحث عن عمه كأنه لم يفعل شيء، فإذا بالخبر ينتشر أن هذا العم قد قتل وهو موجود عند بني فلان، فجاءوا إلى موسى عليه السلام كل منهم يبين أنه بريء من دمه، فطلبوا من موسى أن يسأل الرب جل وعلا أن يبين لهم من القاتل، فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى مرهم أن يذبحوا بقرة. فقالوا: يا موسى نسألك أن تسأل ربك من القاتل فتقول لنا اذبحوا بقرة، إن هذا استهزاء بنا. فيبين لهم موسى أن ذلك بأمر الله جل وعلا. فتعنت اليهود، وهذه خصالهم وتلك عاداتهم، تعنتوا وشددوا على أنفسهم، فشدد الله جل وعلا عليهم، قالوا: يا موسى بين لنا هذه البقرة ما هي مواصفاتها. فقال: هي بقرة لا فارض ولا بكر عوان، ليست بالكبيرة وليست بالصغيرة، هي وسط بين ذلك. قالوا: يا موسى هذا الوصف ليس كافيا، قل لنا ما لونها. فقال لهم موسى أن الرب تعالى يقول لهم أنها بقرة صفراء فاقه صفارها. قالوا: يا موسى هذا لا يكفي من المواصفات، صفها لنا أكثر من ذلك. فبين لهم أنها بقرة لا ذلول، لم تذلل من قبل في العمل ولا تسقي الحرث. قالوا: الآن إن شاء الله سنذبح هذه البقرة. ولولا أنهم استثنوا فقالوا: إن شاء الله ما هدوا إليها إلى يوم القيامة أبدا. فقاموا يبحثون عن هذه البقرة ذات المواصفات المعينة، فما وجدوها إلا عند يتيم وأمه، فاشتروها بمله جلدها ذهبا، ثم عادوا إلى موسى عليه السلام فذبحوا البقرة، ثم قاموا فأخذوا قطعة من البقرة المذبوحة بأمر الله جل وعلا لموسى، فضربوا الميت الذي قتل بالأمس بهذه القطعة من هذه البقرة، فأحيا الله تعالى الميت، فقام والدم يسيل من أوداجه. فقالوا له: من قتلك يا فلان؟ قال: قتلني ابن أخي هذا. ثم مات الرجل مرة أخرى، فقام بنو إسرائيل فقتلوا ذلك الولد. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقه لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول، أي إن الله عز وجل يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إنها قدرة من لا يغفل ولا ينام، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام. وإن الموضع الثالث من سورة البقرة الذي أحيى الله عز وجل فيه أناسا من البشر في الحياة الدنيا، رجل، هناك قوم أصابهم الطاعون، نزل بديارهم وباء خطير، فماذا فعلوا؟ قالوا نفر من هذا الوباء الى البرية نلتمس الحياة هناك. فخرج هؤلاء الالوف يطلبون الحياة فآمنهم الله عز وجل بنقيض قبضهم فاماتهم الله جميعا موتة رجل واحد. فمر عليهم نبي من انبياء بني اسرائيل يقال له حزقيل فسأل الله عز وجل ان يحييهم له فاحياهم الله عز وجل له. فلما قاموا بعد موتهم قالوا سبحانك لا اله الا انت. اقروا لله عز وجل بالوحدانية. فلنعلم عباد الله انه لا مفر من قدر الله الا الى قدر الله. ولا مفر من قضاء الله الا الى قضاء الله. ولا ملجأ ولا منجأ من الله الا الى الله. فلنعد الى ربنا جل وعلا ولنعلم انه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وانه لا حول ولا قوة لنا الا بالله. وان الموضع الرابع من مواضع سورة البقرة الذي احيا الله عز وجل فيه الموتى هذا عزير يمر على قرية بيت المقدس بعدما دمرت يبست اشجارها ودمرت مبانيها وماتت ارضها. فوقف متعجبا كيف يحيي الله عز وجل هذه القرية هذه البلدة بعد هذا الخراب وذاك الدمار وبعد موت هؤلاء الناس. فما كان من رب الارض والسماوات العلى الا ان جعله الله عز وجل آية تتلى الى يوم القيامة. فلقد كان مع ذلك الرجل طعام وشراب واعزكم الله عز وجل كان معه حمار. فامر الله عز وجل بامر منه الحمار فمات والرجل فمات. وبقي الطعام وبقي الشراب وضرب الله تعالى عليه في الارض 100 عام ميتا. مات ذلك الرجل 100 عام ثم احياه الله عز وجل ليكون آية دالة على قدرة الله الذي لا يغفل ولا ينام. فلما قام الرجل امره الله عز وجل ان ينظر الى طعامه والى شرابه وجده لم يتسنى لم يتغير. الطعام عباد الله في حياتنا هذه لو وضع في الشمس وفي الهواء وفي الرطوبة يوما او بعض يوم بوقت قليل حمض الطعام وتغيرت رائحته وتغير طعمه وفسد ذلك الطعام وذلك الشراب. اما الله عز وجل اجرى هذه الآية 100 عام الطعام لم يتسنى لم يتغير لا طعمه ولا رائحته ولا هيئته ولا مذاقه. الشراب هكذا لم يتغير. ثم الله عز وجل يأمر ذلك الرجل انظر الى حمارك الذي اكلته الارض. لقد اكلت الارض لحم ذلك الحمار واكلت الارض عظام هذا الحمار ولم يعد هناك الا بقية قليلة من عظام ذلك الحمار بعد مرور 100 عام على موت ذلك الحمار. امره الله عز وجل ان ينظر الى الحمار فنظر الى العظام فاذا هي بقدرة الله جل وعلا تتجمع من كل مكان ويلتئم العظم بالعظم والمفصل بالمفصل حتى تم الله عز وجل نشز هذا الحمار كاملا من العظام. ثم امر الله تعالى اللحم فتكاتف اللحم من كل مكان على هذه العظام وجرت العروق وجرى الدم واصبح الحمار لحما وعظما وعروقا وجلدا ودما. ثم امر الله عز وجل الملك فنفخ الروح في ذلك الحمار بعد 100 عام من الموت. فيسأله الله عز وجل يسأل ذلك الرجل عزير كم لبثت ميتا فيقول له يوما. ثم ينظر عزير الى الشمس ولم تغرب فظن انها شمس ذلك اليوم الذي نام فيه او مات فيه. فكانت هذه الشمس هي شمس اليوم ذلك الرجل الم ترى. الله عز وجل يبين لنا في كتابه لكي ننظر الى هذه الايات ولكي نستدل بقدرة الله جل وعلا على قدرة الله حتى نحب الله ونعلم ان الله على كل شيء قدير. فيا عباد الله اقدروا الله عز وجل حق قدره وسبحوه وعظموه واحبوه واعبدوه وافردوه جل وعلا بالوحدانية فهو احق بذلك عباد الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اما بعد عباد الله، يقول الله عز وجل على قرية وهي خاوية على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها، أن يحيي هذه الله بعد موتها متعجبا، فماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها وفي كراة كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير، فلما تبين له ذلك أي فلما تبينت له قدرة الله جل وعلا قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم إن الموضع الخامس لإحياء الموتى في سورة البقرة إبراهيم الخليل عليه السلام بعد هذه المناظرة العظيمة بينه وبين عدو الله جل وعلا النمرود، إذا بإبراهيم عليه السلام بعدما دخل علم اليقين إلى قلبه يريد أن يدخل إلى قلبه عين اليقين، فيسأل الخليل إبراهيم ربه جل وعلا رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزاء ثم ادعهن يأتينك سعيا. هنا يأخذ إبراهيم الخليل عباد الله 4 طيور فينتف ريشها ويذبحها وينتف ريشها ويخلط اللحم باللحم والعظام بالعظام أصبحت كتلة واحدة من اللحم، ثم يقوم إبراهيم عليه السلام ويصعد على 4 جبال وفي رواية على 7 جبال فيضع هؤلاء الطير 4 قطعة هنا وقطعة هناك، ثم بإرادة الله جل وعلا يطلب الله عز وجل من إبراهيم أن يدعو هذه الطيور فيأتي هذا الريش من كل مكان، تتفرق العظام من العظام ويتفرق اللحم من اللحم ويتفرق الريش من الريش، ويكتمل عباد الله كل طائر على هيئته قبل أن يذبح بلا رأس، لأن الرأس كانت في يد الخليل عليه السلام، أمسك في يده 4 رؤوس لهؤلاء الطير، ثم دعا إبراهيم عليه السلام هذا الطير أن يأتي إليه، فمن قدرة الله جل وعلا ما أتى الطير إلى إبراهيم عليه السلام يطير بجناحيه برغم أنه ليس له رأس، ولكن الطير أتى إلى إبراهيم عليه السلام سعيا يمشي على رجليه، سعيا يمشي على رجليه، حتى وقف الطير بين يدي إبراهيم عليه السلام فالتحم كل رأس في يد إبراهيم بطيره، فكان إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الخلفاء 4 أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في محكم آيات كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، لقد اقتضت مشيئة الله جل وعلا واقتضت حكمته تبارك وتعالى أن ينظر جل وعلا إلى قلوبنا وإلى أعمالنا، ولا ينظر جل وعلا إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، فإن الرب سبحانه وتعالى قد وضع الميزان الذي يزن جل وعلا عليه الخلائق، فقال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فذلك هو ميزان السماء عباد الله. فإن موازين الأرض كلها باطلة بجوار ميزان الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإن موازين الأرض التي يوزن بها الناس تكون إما بالعائلة وإما بالقبيلة وإما بالمنصب وإما بالحسب والنسب وإما بالغنى وإما بالجاه وإما بالرياسة وإما بالريادة وغير ذلك من موازين الأرض التي لا اعتبار لها عند الله جل وعلا يوم القيامة. فلقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بمعناه: يؤتى بالرجل الثمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة. يؤتى بالرجل العظيم الثمين صاحب الهيئة والمنصب العظيم في هذه الدنيا، ولكنه كان عاصيا لله تبارك وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم، يؤتى يوم القيامة برغم مكانته هذه في الدنيا لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا قيمة له يوم القيامة. لماذا؟ لأنه وزن على ميزان الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلقد جلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كما روى أبو العباس سهل بن سعد الساعدي بمعنى أنه جلس صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعنده رجل من المسلمين، فمر رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول في هذا الرجل؟ فقال الرجل المسلم: يا رسول الله، هذا حري، إن خطب أن ينكح وإن تكلم أن يسمع له وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد قليل مر رجل من المسلمين ضعيف البنية ضعيف الهيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجليسه: ماذا تقول في هذا الرجل؟ فقال الرجل: يا رسول الله، هذا حري، إن خطب هل لا ينكح وإن تكلم هل لا يسمع له وإن شفع هل لا يشفع. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا ميزان السماء: إن هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. ان هذا الفقير المعدوم الذي احتكرت هيئته واحتكرت قيمته خير من ملء الارض مثل هذا الغني الذي اذا تكلم يسمع له واذا خطب ينكح واذا شفع يشفع. انه ميزان الله جل وعلا. واليوم عباد الله اطوف معكم حول حديث جامع من احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم رواه الامام البخاري في صحيحه في كتاب احاديث الانبياء ورواه الامام مسلم في صحيحه في كتاب الصلة والبر فهو حديث متفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد الا ثلاثة عيسى بن مريم عليه السلام وصاحب جريج والصبي الذي تراجع الكلام مع امه. فاما عيسى عليه السلام فهو اول من تكلم في المهد في هذا الحديث ولقد ثبت في احاديث اخرى ان هناك اناس اخر تكلموا في المهد كطفل الاخدود الذي قال لامه تقدمي يا امه فانك على الحق وكشاهد يوسف عليه السلام. اما هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يتكلم في المهد الا ثلاثة اي في هذا الحديث عيسى ابن مريم. فكيف تكلم عيسى عليه السلام وكيف كان خلقه وكيف كان كلامه وبماذا نطق عليه السلام وهو صبي في المهد. لما حملت مريم عيسى عليه السلام خافت من قومها ومرت الايام وولدت واتت به قومها فعرضوا لها بالزنا وعرضوا لها بالاتهام بانها زانية وانها بغي وحاشا وكلا ان يكون هذا. فربنا جل وعلا قص لنا هذه القصة في كتابه حتى نقف على المعاني العظيمة وكيف ان الرب جل وعلا قادر على كل شيء. فان الذي خلق الانسان من مني يمنى قادر على ان يخلق الانسان من تراب قادر على ان يخلق الانسان من كلمة يقولها الله عز وجل كن فيكون. فهذا هو عيسى عليه السلام يقص علينا ربنا جل وعلا في كتابه قصته فيقول سبحانه واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. قالت انى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاء المخاض الى جذع النخل قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نظرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية يعرضون لها بالزنا انها صارت امرأة بغي زنت فانجبت هذا الولد ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية كيف ارتكبت هذه الجريمة بماذا تدافع مريم عن نفسها بماذا تدفع هذه التهمة وهذه البلية عن نفسها وعن شرفها وعن عرضها. فألهمها الله عز وجل ان تشير الى عيسى عليه السلام، ذلك المولود الذي ولد منذ لحظات. فأشارت مريم إلى عيسى، فتعجب القوم: أتسخرين منا يا مريم حتى نكلم هذا الصبي الذي هو في المهد؟ فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ ماذا كانت النتيجة؟ أنطقه الله عز وجل الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، أنطقه الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، قال: إني عبد الله. هذا عيسى المولود الذي ولد منذ لحظات، أول ما ينطق ينطق بتوحيد الله جل وعلا، فيقول: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سبع جمل نطق بها عيسى عليه السلام، وضع بها القواعد والأسس لمن ادعوا أن عيسى هو ابن الله، أو لمن ادعوا أن عيسى هو الله، فضلوا وأضلوا كثيرا من خلق الله. أول ما قال: قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب، آتاني الكتاب. الله عز وجل جعله نبيا وهو في المهد، وآتاه الكتاب، الكتاب وهو في المهد عليه السلام، رب عيسى عليهم. فماذا كانت النتيجة؟ تمادوا، فإن هذه هي عادة بني إسرائيل عباد الله. فمنهم من ادعى أن عيسى هو الله، ومنهم من ادعى أن عيسى هو ابن الله، ولكن المؤمنين الموحدين يقرون ويعترفون بأن عيسى هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. هكذا إخوة الإسلام تكلم عيسى في المهد، وبين أنه عبد من عباد الله، وأنه سيقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وسيكون باقا الله جل وعلا، وقد كان، حتى رفعه الله تعالى إليه يوم أن حاولوا قتل عيسى، فهو الآن مرفوع عند الله في السماوات العلى، وسينزل عليه السلام في آخر الزمان ليكسر الصليب ويقتل الخنزير، وليعبد الله عز وجل حق العبادة، ويقيم شرع الله تعالى على دين محمد صلى الله عليه وسلم، فيصلي بالناس إماما، ثم يموت عيسى عليه السلام في آخر الزمان ويصلي المسلمون عليه بعدما يقتل المسيح الدجال. هذا عيسى ابن مريم الذي قال فيه الله عز وجل قول الحق الذي فيه يمطرون: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فاعلموا أن الله على كل شيء قدير. لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى ابن مريم، والثاني صاحب جريج. كان هناك في بني إسرائيل رجل عابد موحد لله جل وعلا، قد اعتزل فساد بني إسرائيل، فبنى لنفسه صومعة يتعبد فيها لله جل وعلا. ومرت الأيام، بينما هو في صلاته إذ جاءته أمه فنادت عليه فقالت: يا جريج. فقال في نفسه: يا رب أمي وصلاتي، أجيب أمي أم أستكمل صلاتي؟ فاستكمل صلاته ولم يجب أمه، فانصرفت الأم، ولما كان من الغد جاءته فنادت عليه وهو يصلي، فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي، ماذا أفعل؟ فاستكمل صلاته ولم يجب أمه، فلما كان من الغد أتته أمه وهو يصلي فنادت عليه فقالت: يا جريج. فقال في نفسه: يا رب أمي وصلاتي، أقطع صلاتي لإجابة أمي أم أستكمل صلاتي؟ فاستكمل صلاته ولم يجب أمه، فانصرفت الأم وقد سيطر عليها الغضب، فدعت عليه دعوة فقالت: اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، او اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه المومسات وانطرفت. ولذلك اخوة الاسلام نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الوالد على ولده، فان دعاء الوالد على ولده مستجاب. وكثيرا ما نسمع بعض الاباء والامهات يدعون على ابنائهم بالهلكة او بالمرض او ما شابه ذلك، فاذا ما وقع الدعاء مع قدر الله عز وجل حل في الولد. احذروا هذا جيدا، فان نبينا نهانا ان ندعو على ابنائنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، قالت امه اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه المومسات. ومرت الايام وتعاقبت الليالي، ولنا وقفة فقهية في هذا الموقف، حيث اذا كان الانسان منا في صلاة الفريضة ونادى عليه الاب او الام فلا يجيبهما، ولكن اذا كان الانسان في صلاة النافلة وكان الاب او الام لا يصبران فانه يجوز له ان يجيبهما ان كان في صلاة النافلة. اما صلاة الفريضة فلا تقطع عباد الله الا لضرورة قصوى. دعت المرأة على ولدها ورفعت الدعوة الى السماء واختتنها الرب جل وعلا، ولكن الله تعالى لا يظلم احدا من خلقه. تبارك بنو اسرائيل جريش وتذاكروه وتذاكروا عبادته، فقالوا لا بد لنا ان نفتنه عن عبادته. فسمعت بذلك امرأة بغي من بني اسرائيل كان يضرب بجمالها المثل، فقالت ان اردتم ان افتنه لكم فعلت. فقالوا افتنيه. فذهبت المرأة البغي الحسناء الى جريج في صومعته وعرضت نفسها له، ولكنه لم يلتفت لها. فلما فشلت في محاولاتها رأت راعيا للغنم يرعى غنما ثم ياوي الى صومعة جريج في نهاية المرعى، فمكنت ذلك الراعي من نفسها ففتنته، فتن الراعي بالمرأة البغي، فحملت منه بقدرة الله جل وعلا. فلما اتمت حملها ووضعت جنينها اتت به الى بني اسرائيل وقالت لهم هذا الولد هو ابن جريج لقد زنى بي وذلك ولده. فقام بنو اسرائيل الى صومعة جريج فهدموها بعدما استنزلوه منها وانهالوا عليه ضربا. فقال لهم جريج ما شأنكم ما شأنكم؟ قالوا ما شأننا؟ قالوا ما شأننا؟ لقد زنيت بهذه المرأة وذاك ولدك. فقال ان الصبي المرأة البغي امامه نظر اليها ثم قال اين الصبي؟ فتحققت دعوة الام اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه المومسات اي الزواني. فنظر اليها فقال اين الصبي؟ قالوا ها هو. فقال دعوني اصلي. وهكذا عباد الله، الصلاة معراج المؤمن. كان صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر هرع الى الصلاة، وكان يقول ارحنا بالصلاة يا بلال. قال دعوني حتى اصلي. فصلى جريج، فلما انتهى من صلاته قال اين الصبي؟ قالوا ها هو. فقام جريج وطعن الصبي في بطنه، فقال له يا صبي من ابوك؟ فقال الصبي المولود توا ابي راعي الغنم، ابي راعي الغنم. فاظهر الله عز وجل براءة جريج وانطق الله ذلك الغلام ذلك الصبي في المهدي حتى يبرئ ذلك العابد. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك. حفظ الله عز وجل في الرخاء فحفظه الله عز وجل في الشدة. قام بنو اسرائيل الى جريج يقبلونه، قالوا له نبني لك الصومعة من ذهب. قال لا، ولكن اعيدوها من طين كما كانت. اما الثالث الذي تكلم في المهد حتى نرى ميزان الله جل وعلا يعلو ولا يعلى عليه، كان هناك امرأة ولدت لتوها طفلا فحملته وصارت به في الطريق، فإذا بها ترى موكبا عظيما، رأت رجلا عظيم الهيئة عظيم الشارة، حسن الثوب، حسن المنظر، يركب على دابة فارهة وحوله الناس من كل مكان. فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، اللهم اجعل ابني مثله. فترك الغلام، ترك الصبي ثدي امه، ثم اقبل الى ذلك الرجل فنظر اليه ثم قال: اللهم لا تجعلني مثله. غلام صبي مولود لتوه ينطق ويقول وعنده شيء من العلم الالهي، قال: اللهم لا تجعلني مثله. ثم مرت المرأة ومر معها ولدها، فاذا بالمرأة ترى امرأة تضرب وتسحب وتشتم، يقال لها: زنيت، سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت المرأة: اللهم لا تجعل ابني مثلها، اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الصبي ثدي امه فنظر الى تلك المرأة المضروبة فقال: اللهم اجعلني مثلها، اللهم اجعلني مثلها. فيقول صلى الله عليه وسلم: فتراجع الحديث، اي الصبي وامه، فقالت له: يا بني، لقد مررنا على رجل هيئته عظيمة ودبته عظيمة، فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله، لماذا؟ فقال: انه كان رجلا جبارا عنيدا ولا اريد ان اكون مثله. فقالت الام: ومررنا على المرأة يضربونها، يقولون: زنيت، سرقت، ويتقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فقال: نعم، تلك المرأة ما زنت وما سرقت، فاردت ان اطهر نفسي وان اكون مثلها، مطهرا مبررا من الزنا ومن السرقة، ومفوضا امري الى الله جل وعلا. هكذا اخوة الاسلام انطق الله تعالى عيسى ابن مريم في المهد، وانطق الله تعالى صاحب جريج في المهد، وانطق الله عز وجل ذلك الصبي في المهد، للدلالة على قدرة الله. ولا تتعجبوا عباد الله، فان الذي انطقهم قادر على كل شيء، فانه سينطق الايادي يوم القيامة، والارجل يوم القيامة، والالسنة يوم القيامة، وينطق الله عز وجل السمع والبصر يوم القيامة، حتى ان الارض عباد الله ينطقها الله عز وجل يوم القيامة، فتشهد على كل انسان دب على ظهرها، اما تشهد له واما تشهد عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.